السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أتباع رسول الله، يسعدني أن أتلقى أسئلتكم واستفساراتكم في كل مجالات الدعوة، في العقيدة، في الفقه، في السيرة، والله المستعان. وبإذن الله سبحانه وتعالى نجيب على حضراتكم على حسب ما تحدد إدارة الموقع بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.